موجب للغسل وهو خارج من السبيلين، فيكون ناقضا للوضوء بقاعدة أن ما خرج من السبيلين ناقض. واضح؟ الحيض كذلك خارج من السبيلين، فيكون على قاعدة كل ما خرج من السبيلين. الجماع بدون إنزال، الله الكذلك فيها نظر هذه، ها؟ إذا كان يقيم ما خرج شيء، ها؟ أي من هذا الباب يدخل في مس المرأة لشهوة كذا؟ أي نعم، لأن الغالب أن محرم جامع إلا لشهوة، فيكون من باب مس المرأة لشهوة. طيب، وش بقي؟ إسلام الكافر موجب للغسل كما وفيه الخلاف، لكن على القول بوجوبه. وش فيه من نواقض الوضوء؟ ما يخالف، هو يقول بغتسل فقط ولا نبنى ورب الحدث الأصغر. لا، على المذهب ما يرتفع إذا لم ينوي الحدث الأصغر، ها؟ إذا لم ينوي الاثنين ما ارتفع حدث. هذه القاعدة في الحقيقة في نفسي منها شيء،